حياكم الله فضيلة الشيخ. وأولى الأسئلة التي وصلتنا من الأخ أبو الأنوار يسأل أن بعض الشباب لا سيما في وسائل التواصل يقومون بنشر صور لفتيات وهن يقرأن القرآن الكريم أو يصلين وهن كاشفات الوجوه بحجة أنهم في ذلك يحثون الفتيات على الصلاة أو قراءة القرآن، نريد الحكم في ذلك والتوجيه في هذا الخصوص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا العمل لا يجوز، وذلك لأن هؤلاء النساء نساء أجنبيات ويطلع على صورهن رجال أجانب، فهذا العمل عمل محرم. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأما ما قصده الناشرون لهذه الصور من الحث على تلاوة القرآن وذلك، هذا ليس مبررا لنشر هذه الصور، أن هذه تبقى صورا لنساء أجنبيات، وبالإمكان تحقيق هذا المقصود وهو الحث على تلاوة القرآن ونحو ذلك من غير أن ينشروا هذه الصور. نعم، شكرا لكم فضيلة الشيخ. وأولى اتصالات هذه الحلقة أم عبد الرحمن من الخبر. تفضل أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الله؟ تفضلي. أقرأ ثناء العلماء على الأئمة أنه كان من أزهد الناس، فهل الزهد له فضل في الإسلام، خاصة كتب الزهد لابن المبارك أحمد البيهقي، فإني لم أجد دليل في الكتاب. جزاكم الله خير. لم تجد دليل على ماذا؟ دليل على ماذا تريدين يا أختي عبد الرحمن؟ هل الزهد له فضل في الإسلام؟ طيب تسمعين الإجابة. طيب نعم تفضل. فضل نعم. الزهد، أولا ما معنى الزهد؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة من فضول المباحات التي لا يستعان بها على طاعة الله عز وجل، هذا هو الزهد. وهو مطلوب من المسلم أن يزهد في هذه الدار الفانية، وأن يستعد للدار الباقية للدار الآخرة. وأما الورع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة، ولذلك فإن الزهد مرتبته أعلى، مرتبته علية. ولكن هذا الزهد لا يوفق له إلا القلة من الناس، يعني كون الإنسان يترك فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله عز وجل، وقد يترك يعني أمورا مباحة يفعلها غيره، لكن هذا من باب الزهد. فهذا مرتبة من المراتب الرفيعة والمراتب العالية، وهو ليس مطلوبا، يعني ليس واجبا على جميع الناس، لكن هذه الخصلة يوفق لها بعض الناس، يوفق لها بعض أولياء الله عز وجل، وعندما يستحضرون أن هذه الدنيا أن متاعها قليل وأن ما عند الله تعالى خير وأبقى، فيتركون فضول المباح الذي لا يستعان به على طاعة الله عز وجل، ويتركون ما لا ينفع في الدار الآخرة. فهذا هو الزهد المشروع، وهو مطلوبا، وهذا الزهد مطلوب من جميع المسلمين، لكن ليس على سبيل الإيجاب، إنما الواجب هو ترك ما يضر، هذا هو الواجب. أما ترك فضول المباح فيعني هذه مرتبة من المراتب المستحبة الرفيعة العالية. نعم. أسأل الآخر، كتاب العون المعبود الجزء العاشر قرأت عن الزعفران بيدخل في المحرمات مثل جزء الطيب والحشيشة في المخدر. كل الحديث كل مسكر الخمر وكل مسكر الحرام. فهل ثبت يعني تحريم الزعفران كشرب؟ سؤال واضح يا سيدي الشيخ. اي نعم نعم واضح. نعم الزعفران وجوزة الطيب من الفقهاء من منع منهما، ولكن الصحيح أن القدر اليسير منهما أنه لا بأس به، وذلك لأن القدر اليسير لا يخدر ولا يسكر، وأيضا هو على القول الصحيح أيضا هو لا يفتر ما دام أن الكمية المستخدمة أنها كمية يسيرة لأجل إصلاح الطعام، أو بالنسبة للزعفران لأجل إصلاح القهوة أو الشاي ونحو ذلك. ما دامت أن الكمية يسيرة فالصحيح أنه لا بأس بهذا، وإنما إذا أفرط في الكمية المستخدمة فهذا صحيح، هذا حتى قد يكون مضرا من الناحية الصحية عند الإفراط في الكمية المستخدمة. أما ما عليه عمل الناس الآن من استخدام كمية يسيرة لأجل إصلاح الطعام فهذا لا بأس به إن شاء الله. الحمد لله. نعم. أحسن عليكم فضيل الشيخ وشكرا لأختم عبد الرحمن. شكرا جزيلا. استقبل اتصالا من أم خالد من الدمام. تفضل أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا جاني فترة صابني شيئا من يعني نوع من الهم والحزن والخوف. كنت طبعا مقصرة في الدين بس الحمد لله رجعت يعني ولجأت إلى الله، بس أصبح عندي يعني تقريبا يعني وسوسة في العقيدة، يعني يجيني زي كل ما أشد في الدين كل ما أزيد في الطاعات كل ما يجيني وسوسة في العقيدة وخوف من القبر وخوف من الموت. ما أدري يا شيخ إيش يعني تأتيك يعني هذه الوساوس وتدفعينها؟ كل ما أدفعها تزيد سبحان الله، يعني كل ما أتلى سورة البقرة يوميا أذكاري أو النوافل أزيد منها يعني كل ما، وسبحان الله تزيد علي الوساوس يعني تقريبا لي يمكن 6 شهور وأحاول أني أدفعها. نعم هذه الوساوس لا تضرك، بل قد اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا من مثل هذه الوساوس. قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني هذا دليل على قوة الإيمان، وذلك لأن الشيطان إذا رأى من المسلم الاستقامة على طاعة الله عز وجل فإنه يتسلط عليه مثل هذه الوساوس حتى يزعجه وحتى يحزنه. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يضر المسلم، بل إن هذا دليل على قوة إيمانه، دليل على قوة إيمانه، ولهذا قال ذاك صريح الإيمان، وفي لفظ ذاك محض الإيمان. فيعني هؤلاء الصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني من هذه الوساوس التي متعلقة بالعقيدة ومتعلقة بالذات الإلهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا كله من الشيطان، وأن الشيطان يريد أن يحزن المسلم ويريد أن نكد عليه ويريد أن يزعجه بهذه الوساوس، وذلك لعجزه عن إغوائه. فهذه لا تضر، لا تضر المسلم، وينبغي ألا تحزنه. وإذا أتت هذه الوساوس فالمطلوب هو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فأختي الكريمة إذا أتت إليك هذه الوساوس قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، يعني أعرضي عنها لا تفكري فيها، اقطعي التفكير فيها وانتقلي لموضوع آخر. وجاء في بعض الروايات أنه يقول آمنت بالله ورسله، في بعضها أنه يقرأ قل هو الله واحد، لكن بكل حال هي لا تضر، هي لا تضر المسلم، بل هي دليل على قوة الإيمان. ولهذا لما بلغ بعض اليهود ذلك أتوا إلى ابن عباس وقالوا إن لا نجد هذا، لا نجد هذه الوساوس وأنتم أيها المسلمون تجدونها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب، إنما يأتي إلى البيت العامر، العامر بذكر الله عز وجل، يأتي لمن استقام على طاعة الله عز وجل وعجز عن إغوائه، فيريد أن يحزنه ويريد أن يزعجه ويريد أن ينكد عليه بهذه الوساوس. فالمطلوب إذن هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء والإعراض عن هذه الوساوس، وأن يستحضر المسلم أنها لا تضره، أن هذه الوساوس لا تضره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما لم يعمل الإنسان بهذه الوساوس أو يتكلم بها فإنه لا يؤخذ بها، والله تعالى عفى عن, عن, عن, عن هذه الأمور. إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني حديث النفس كله معفون عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الشيطان قد يتسلط على الإنسان، فحديث النفس معفون عنه ما لم يعمل أو يتكلم. فأقول يا أختي الكريمة اطمئني، فيعني كونك استقمت على طاعة الله عز وجل وأتى إليك الشيطان بهذه الوساوس لأنه عجز عن إغوائك، فهو يريد أن ينكد عليك ويريد أن يزعجك بهذه الوساوس. فكلما أتت إليك هذه الوساوس فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وأعرضي عنها، يعني انتقلي بالتفكير إلى موضوع آخر غير هذا الموضوع الذي تفكرين فيه، وجاهدي نفسك في هذا، واستحضري أن هذا لا يضرك، فإنك إذا استحضرت هذا المعنى هذا مما يزيل عنك القلق. وأيضا استحضري أن هذا وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك صريح الإيمان، وأن يعني ذاك دليل على قوة الإيمان. نعم. طب الله يجزاك يا شيخ، يعني يجيني خوف من القبر والموت، خوف شديد، يعني لدرجة أنني أهملت في حياتي الدنيوية، أصبحت يعني أفكر في الآخرة، أستمع إلى القرآن، أستمع إلى دائما يعني المصحف في يدي، يعني ولا يعني لا أجد هناك خشوع، يعني ما أشوف الخشوع القوي، بس فقط أني أبغى أخلص القرآن بسرعة، يعني سبحان الله. فما ما أدري ما هي الأسباب اللي تريح قلبي وتزيل يعني الهم والخوف. عليك بالتبصر في الدين والتفقه في أمور الدين، كلما تفقهت أكثر وتبصرت أكثر في أمور دينك كلما زالت عنك هذه يعني المخاوف الشديدة وهذا القلق. هو يعني كون الإنسان يكون وجلا ومشفقا هذا أمر مطلوب، الله تعالى ذكر عن أصحاب الجنة أنهم قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فكون الإنسان يكون مشفقا يعني هذا من أمور مطلوبة، لكن يعني لا يصل لهذه الدرجة التي تذكرينها من القلق الشديد والخوف الشديد الذي يمنع الإنسان ربما يعيقه عن بعض الطاعات، لا يصل إلى هذه المرحلة. فعليك يعني التبصر في الدين والتفقه في أمور دينك، وهذا إن شاء الله مع التفقه في الدين وأيضا مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مما تزول به هذه المخاوف وهذا القلق. نعم الله يجزاك خير. طب مالك سؤال أخير، كيف أكون خاشعة خشوع في الصلاة يذهب عني الأفكار، أفكار الوساوس وأفكار الدنيا، يعني سبحان الله عندما أبدأ في الصلاة أبدأ كأني يعني أحاول أن أحضر نفسي في الخشوع في الصلاة ولكن أفكاري تذهب، يعني سبحان الله أنا مشتغلة بالأفكار. يعني نعم هذا الداء يعتري كثيرا من الناس، ولكن الخشوع في الصلاة هو مستحب ليس واجبا، والواجب هو أن يأتي بالصلاة بجميع أركانها وواجباتها وشروطها، هذا هو الواجب وهذا هو الذي تحصل به براءة الذمة. وأما الخشوع فإنه مستحب، لكن ليس للمصلي من ثواب صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. انعقلها كاملة وثيب الثواب الكامل، انعقل النصف كان له أجر النصف، انعقل الربع له أجر الربع. وإذا كبر المصلي أقبل عليه الشيطان بخيله ورجله يريد أن يوسوس له، لأن الشيطان يعرف أن الخشوع في الصلاة أن أجره عظيم جدا وأن ثوابه جزيل. ولذلك فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن يجاهد المصلي، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان الرجيم الذي يريد إغواءه. فاحرصي يا أختي الكريمة على مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان في هذا، ولكن أيضا استحضري بأنك لو لم تخشعي فإنك لا تأثمين بهذا، لا تأثمين بهذا، لأن الخشوع قد لا يتأتى للمصلي في كل صلاة، هو كمال وهو أمر مطلوب، لكن إن تيسر فهذا هو المطلوب ويؤجر ويثاب عليه الإنسان، ومطلوب من الإنسان يجاهد نفسه عليه. لكن لو لم يتيسر فالصلاة صحيحة وتحصل بها براءة الذمة. ومن الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ولبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فإذا وجد المصلي هذه الوساوس فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيجد أن هذه الوساوس أنها تنقش عنه وأنها تذهب عنه. إذا وجد هذه الوساوس في الصلاة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ، ويا رب الله أنني مجاهدة ومتوكلة على الله، ولا تنسونا من دعاكم. نسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق ما يحب ويرضى. آمين. شكرا لأخت أم خالد من الدمام، نسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياها والمسلمين أجمعين كيد الشيطان. فضيلة الشيخ، نحن أطلنا في الإجابة مع الأخت لأن كثير من الأسئلة تأتينا عن هذا الموضوع، موضوع الوساوس سواء في العقيدة، في الصلاة، في الطهارة، فلعلنا إن شاء الله إجابتكم تكون شافية ووافية للمستمعين الكرام. هنا أحد الإخوة أرسل برسالة يقول: نحن سافرنا ما يقارب 12 يوما خارج البلد، وكنا نقصر ونجمع الصلوات طوال هذه الأيام، هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ ما دام أن الأخ السائل يسأل عن أمر قد مضى وانقضى والمسألة خلافية بين أهل العلم، فأرجو أن لا يكون عليهم شيء وأن تكون صلواتهم صحيحة. لكن مستقبلا الذي أنصح به هو أن يحتاط المسلم، فإن كان مدة إقامته في السفر أكثر من 4 أيام الذي عليه أكثر أهل العلم هو أنه لا يترخص برخص السفر، أما إذا كانت مدة إقامته في حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأحوط في هذه المسألة. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخت أم خالد. تفضل أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتمنى الله بالخير. لديك سؤال. حياك الله، تفضلي. سؤالي: أنا بنت صديقتي تشارك في برامج وعلى طفالة تقلب صوتها وتحط عمرها طفل وتأخذ الجائزة، وما حكم الجائزة؟ هل هي حلال أو حرام؟ تقلد صوت الطفل ثم تأخذ الجائزة على ذلك؟ إيه؟ في برامج الأطفال. طيب نجي قد حلال ولا حرام الحين ما ندري وين تغديها، تقول اسأل الشيخ. طيب طيب. تقلد صوت طفل؟ هي تشارك في برامج مسابقات الأطفال فتقلد صوت طفل حتى يعني توهمهم أنها طفل، فأخذت هي جائزة على بعض الأسئلة، وهي الآن تسأل عن الجائزة، هي معها الجائزة، ماذا تفعل بها؟ نعم، هي خالفت الشرط في هذا، لأن هذه المسابقات اشترط فيها أن يكون المتصل طفلا وفي مرحلة عمرية معينة، لأن هذه المسابقات لها أهداف وهذه الأهداف متعلقة بهذه المرحلة العمرية، فكونها تنتحل شخصية طفل وتقلد صوت ذلك الطفل حتى تفوز بهذه الجائزة، هذا فيه كذب ولا يجوز مثل هذا العمل، وعلى ذلك هذه الجائزة التي أخذتها لا تحل لها، فإما أن ترجعها إن أمكن أن ترجعها إلى الجهة التي أعطتها هذه الجائزة، هذا هو المطلوب، وإن لم يمكنها فتتصدق بها أو بقيمتها. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، بارك في علمكم. هنا سؤال عبر جوال البرنامج، إحدى الأخوات تقول أنا أخرج إلى خالتي بدون إذن زوجي برفقة ولدي، هل علي شيء وزوجي في العمل؟ إذا كان زوجك لا يمانع من هذا فلا بأس، إذا كان أعطاك إذن عاما أو تعلمين بأنه لا يمانع من ذلك فلا بأس بهذا، أما إذا كان زوجك يرفض من أن تخرج من المنزل إلا بإذنه فلا بد من استئذانه. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. هنا يوسف من المدينة النبوية يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ قراءة الفاتحة للمأموم محل خلاف بين فقهاء، أما في الصلاة السرية فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأما في الصلاة الجهرية فذهب الشافعية إلى أنه يجب عليها أن يقرأ الفاتحة، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب وأن قراءة الإمام تكفي، وهذا هو القول الراجح، اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع المحققين أهل العلم أنه في الصلاة الجهرية فيما يجهر به الإمام تكفي قراءة الإمام، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام، فإذا قال ورى الضالين يؤمن المأموم على قراءة الإمام يقول آمين. فالقول الراجح إذن أنه في الصلاة الجهرية لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، إنما يجب ذلك في الصلاة السرية أو فيما لم يجهر به الإمام. هنا أحد الإخوة فضيلة الشيخ يسأل يقول، وهو الأخ هشام يقول ما المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة؟ نعم، هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية، ووصفهم أيضا بما ذكر الأخ السائل من أنهم أرق قلوبا، و أيضا وصفهم بالحكمة أيضا في هذا، وهذا ثناء عطر يعني أو ثناء كبير على أهل اليمن أنهم أرقوا أفئدة وأن الحكمة يمانية، ويعني هذا على ظاهره من أنهم قريبين من الخير وعندهم سرعة قبول للحق وعندهم شيء من الحكمة، وهذا المقصود به أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولئك الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعني هم المقصودون في هذا الحديث. وبكل حال فليس هناك يعني فضل خاص لأهل بلد معين أو لقبيلة معينة أو ذوي نسب معين قاعدة شرعية في هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن يعني هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن أهل اليمن في وقته عليه الصلاة والسلام بأنهم هم أرقوا أفئدة وأنهم أقربوا إلى قبول الحق وكان عندهم شيء من الحكمة، ولهذا قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الإبل، وهذا كله كما ذكرت، وقال أهل السكينة في أهل الغنم، هذا كله كما يعني ذكرت إنما كان فيما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل العلم يقولون أيضا إن أرباب الإبل يعني حتى في الوقت الحاضر قد يبقى فيهم أو في بعضهم شيء من ذلك، وأن أهل الغنم أقرب للسكينة من أهل الإبل، لكن بكل حال المقصود بما ذكر من أهل اليمن وأنهم أرقوا قلوبا وأن الحكمة هي يمانية، هذا المقصود به ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.